إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة والموسومة باعتقاد الإمام المطلبي محمد ابن إدريس الشافعي للإمام أبي الحسن الهكاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في القراءة إلى قول الإمام رحمه الله تعالى في وصيته، قال: وأن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق. بعدما انتهينا من هذا الأصل الأول وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى، وبينا أن الإيمان إنما هو قول وعمل واعتقاد، ولا يصح الإيمان بغير عمل كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، ورددنا على شبهات المخالفين من المرجئة قديما ومن الملبس عليهم أمرهم بهذا الفكر الإرجائي حديثا، وأن الإيمان كما قلنا حقيقة مركبة من القول والعمل، وأن العمل كمال في الإيمان لا شرط في الإيمان. انتقل الإمام رحمه الله تعالى إلى أصل آخر وهو القرآن الكريم، وهو القرآن الكريم، فقال الإمام رحمه الله تعالى: وأن القرآن كلام الله. اعلم أن القرآن الذي نقرأه وموجود في المصاحف أنه كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله به حقيقة، الله عز وجل تكلم بهذا القرآن كلاما حقيقيا مسموعا بحرف وصوت، ونزل به جبريل عليه السلام على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بعدما سمعه جبريل من الله عز وجل، وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وبلغه رسول الله الأمة، وتناقلته الأمة جيلا عن جيل جيل عن جيل إلى أن وصلنا، وسيظل هكذا محفوظا إلى أن يأذن الله عز وجل برفعه في آخر الزمان. فالقرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ، من الله بدأ، ومعنى منه بدأ أي أن الله هو الذي تكلم به ابتداء ولم يبدأ من غيره سبحانه وتعالى. وقيل منه بدأ أي صفة، فإن الكلام صفة من صفات الرب سبحانه، وإليه يعود. القرآن من الله بدأ وإليه يعود، وإليه يعود كما قال العلماء أي صفة، لأن القرآن كلام، والكلام صفة لله عز وجل، فالله عز وجل متكلم، يتكلم بما يشاء ويقول ما يريد سبحانه وتعالى، فالكلام صفة لله تبارك وتعالى، وهو صفة فعل لله عز وجل. وقيل وإليه يعود إشارة إلى رفعه في آخر الزمان. والقرآن سوف يرفع في آخر الزمان، وهذا من علامات الساعة، من علامات الساعة، إذا أعرض الناس عن القرآن وانصرفوا عن تعاليمه وأهملوه ولم يلتفتوا إليه، فإن القرآن أكرم وأعز وأجل من أن يبقيه الله عز وجل بين أناس لا يلتفتون إليه، فيرفعه الله عز وجل في ليلة من الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليسرين على القرآن في ليلة، وليسرين على القرآن في ليلة، فيرفع حتى لا يبقى في الأرض منه آية، حتى لا يبقى في الأرض منه آية، لا في السطور ولا في الصدور، لا يبقى في المصاحف آية ولا يبقى في صدور أحد من الخلق آية. ينسى الناس القرآن تماما، وهذا كما قلنا من أعراب علامات الساعة، حينما ينصرف الناس عن العمل به، لأن الله عز وجل يغار على كتابه، والقرآن أجل من أن يبقى بين قوم وبين ظهراني قوم لا يعملون به، فيرفعه الله تبارك وتعالى. فالقرآن كلام الله عز وجل، والأدلة من القرآن والسنة على أن القرآن كلام الله كثيرة. وقد يستغرب بعض الناس لما نسرد الأدلة على أن القرآن كلام الله، وهل ينازع في هذا أحد؟ يعني هل يعارض أحد من الناس في هذه المسألة ويقول إن القرآن ليس كلام الله عز وجل؟ الجواب سنعرف هذا الكلام الآن. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك، يعني طلب منك الجوار أن تحميه وأن تحفظه، فأجره، يعني أعطيه العهد والأمان والذمة حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع القرآن وتقام عليه الحجة. فالشاهد في الآية قوله تعالى: حتى يسمع كلام الله. وكلام الله اللي هو إيه؟ القرآن. وكلام الله اللي هو القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تبارك وتعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. والمقصود بكلام الله هو القرآن الكريم. فالقرآن كما قلنا كلام الله عز وجل، تكلم الله به بحرف وصوت، بحرف وصوت. ركز على الألفاظ التي أذكرها الآن، لأن كل لفظ من هذه سيأتي له موضع الآن في الكلام. تكلم الله عز وجل به بحرف وصوت، سمعه جبريل من الله حقيقة، ونزل به على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعاه رسول الله من جبريل وبلغه الأمة. ومما يدل على أن القرآن، ومما يدل على أن الله عز وجل متكلم وأن القرآن كلامه، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فينادي الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، مما يدل على أن الله متكلم. وهل هناك أحد من الناس يخالف ويقول إن الله لا يتكلم؟ الجواب نعم. وانتبه للمسألة من أصلها. أسماء الله عز وجل وصفاته اختلف فيها أهل القبلة على ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى النفاة المعطلة، والمعطلة ثلاث طوائف. اكتب المقدمة هذه لأن هي دي المقدمة التي انبنت عليها قضية خلق القرآن والفتنة التي ستأتي بعد ذلك والتي وقع فيها المأمون وابتلى فيها الأئمة. من أين نشأت فكرة القرآن مخلوق؟ الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، واضح معي؟ قل ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالله له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. الأسماء والصفات اختلف فيها الناس على ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى وهم المعطلة النفاة. المعطلة يعني الذين نفوا أسماء الله وصفاته، قالوا ليس لله اسما وليس لله صفة، ليس لله اسم وليس له صفة، واضح ماي؟ وهؤلاء يقال لهم المعطلة. معطلة يعني يعني عطلوا الأسماء والصفات، ألغوها يعني، قالوا ربنا ليس له لا اسم ولا صفة، واضح ماي؟ وهؤلاء ثلاث فرق. لي المعطلة دي بتنقسم إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى الجهمية، أتباع جهم بن صفوان قبحه الله ولعنه، وهم أصحاب التعطيل الكامل، أصحاب التعطيل الكامل الذين نفوا كل الأسماء وكل الصفات، واضح؟ قالوا ليس لله لا اسم ولا صف مطلقا. هؤلاء أهل التعطيل الكامل وهم أتباع الجهم ابن صفوان الذي قتله الأمير خالد ابن عبد الله القسري بسبب كفرياته وضلالاته، ومنها هذه الضلالة، وهو الذي قال فيه الإمام ابن القيم في صدر نونيته، قالت وقد كشفت نقاب الحسن ما بالصبر لي عن أن أراك يداني، وتحدثت عندي حديثا خلته صدقا وقد كذبت به العينان، ففرحت فعجبت منه وقلت من فرحي به طمعا ولكن المنام دهاني، إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك اسم الكاذب الفتان، جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا، هو الكلام، جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الديان، بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن، قالوا وليس لربنا وجه ولا قدم فكيف يدان، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. عطلوا صفات الله وأسماءه، قالوا ليس لله اسم ولا صفة، الله لم يستوي على العرش ولا يضحك ولا ينزل ولا يغضب ولا يرضى، ولا وليس لله وجه وليس له قدم وليس له يد، كل ذلك نفوه عن الله عز وجل. هؤلاء أصحاب التعطيل الكامل. الطائفة الثانية وهم المعتزلة أتباع الضال المنحرف، واصل ابن عطاء الغزال. وواصل ابن عطاء الغزال كان من أصحاب الحسن البصري، يعني كان من أقران الحسن البصري، ووقع بينه وبين الحسن خلاف في فاعل الكبيرة. الإنسان إذا اقترف كبيرة من المعاصي، يعني زنى، سرق، قتل، حكم إيه؟ فقال الحسن بقول أهل السنة بأن فاعل الكبيرة أمره إلى الله، إن شاء الله غفر له بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، تمام؟ يعني الذي يفعل المعاصي الكبيرة كالزنا والقتل والسرقة والأشياء هذه أمره إلى الله، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه. هذا معتقد أهل السنة، واضح ماي؟ وسوف يأتي لهذا كلام إن شاء الله. فغضب واصل بن عطاء واعتزل الحسن البصري، تمام؟ عشان كده سموا إيه؟ سموا معتزلة، لأنهم اعتزلوا أهل السنة. طب هم ماذا يقولون في فاعل الكبيرة؟ هم يقولون، وهذا أقوال الطوائف في فاعل الكبيرة، فاعل الكبيرة انقسم فيه الناس إلى ثلاث طوائف أو أربع طوائف. الطائفة الأولى كفروه وهم الخوارج، واضح ماي؟ زي أهل الضلال المنحرفون الآن اللي هم بكفروا الحاكم الذي لا يحكم بغير ما أنزل الله، تمام؟ هؤلاء خوارج يكفرون الناس بالمعاصي أي بالكبائر، فيقولون الزاني كافر، السارق كافر، كافر طبعا في الدنيا وفي الآخرة مخلد في النار. الطائفة الثانية قالوا لا، بل هو مؤمن كامل الإيمان وهو من أهل الجنة، وهؤلاء هم المرجئة. شباب خلي بالك، يعني طائفة كفرته وأخرجته من الإسلام وخلدته في النار وهم الخوارج، وطائفة أخرى قالوا لا، هو مؤمن كامل الإيمان وهو من أهل الجنة وإن زنى وإن سرق وفعل ما شاء، وهم المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان عمل، لا يضر مع الإيمان معصية، واضح ماي؟ وجاءت طائفة ثالثة فقالت لا، ليس هو بكافر وليس هو بمؤمن، إنما خرج من الإيمان، خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر. أما هو فين يعني؟ قالوا في منزلة بين منزلتين، يعني خرج من الإسلام، نعم خرج من الإسلام، طب دخل في الكفر يعني صار كافرا نصنفه مع الكفرة؟ قالوا لا. طيب أين هو، أين نضعه؟ قالوا في منزلة بين منزلتين، له مسلم وله كافر. من هؤلاء؟ هؤلاء المعتزلة أتباع واصل ابن عطاء، تمام؟ هذا قول المعتزلة في فاعل الكبيرة في الدنيا. أما في الآخرة فاتفقوا مع الخوارج أنه مخلد في النار، واضح؟ وهم الفرقتين دول اللي هم الخوارج والمعتزلة بيسميهم العلماء فرق الوعيدية، الذين توعدوا الناس في الآخرة بالنار، واضح ماي؟ دول اسمهم فرق الوعيدية. أهل السنة قالوا لا، قالوا لا، فاعل الكبيرة إلى أمر الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وهذا هو القرآن الذي نطق به القرآن. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. المرجئة قالوا لا، ما في أحد مرجئ لأمر الله في الآخرة. شوف الله يقول وآخرون مرجون لأمر الله، يقول لك لا، ليس هناك أحد مرجئ لأمر الله، إما كافر وإما مؤمن. طب والآية عندك في القرآن يقول لك ما في أحد مرجئ لأمر الله، وذا سبب من ضمن الأسباب الذي سمي به المرجئة مرجئة. فلما سأل واصل ابن عطاء الحسن البصري في فاعل الكبيرة فقال هو إلى مشيئة الله، فاعتزله واصل ابن عطاء مع المجموعة بتاعته، فسموا المعتزلة، سموا المعتزلة، ده منشأ الفرقة هذا. المعتزلة هؤلاء ماذا يقولون في أسماء الله وصفاته؟ المعتزلة هم أصحاب التعطيل النصفي، يعني إيه؟ يعني أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. قال لك احنا نثبت الأسماء لله الله له أسماء. طيب، أسماء الله كما نعرفه من كلام أهل السنة أعلام وأوصاف. أعلام وأوصاف يعني إيه؟ يعني اسم على المسمى، تمام؟ يعني الرحيم يتصف بصفة الرحمة بخلاف البشر. فأسماء البشر أو أسماء الخلق أعلام بدون أوصاف. ممكن تبقى أنت اسمك كريم وأنت أبخل الناس، وشجاع وأنت أجبن الناس، واضح معي؟ ممكن يبقى الإنسان له اسم وليس له من اسمه نصيب أصلا، بخلاف أسماء الله فهي أعلام على الذات وأوصاف، يعني يشتق من كل اسم لله صفة. العليم يبقى ناخد صفة العلم، القدير ناخد صفة القدرة، المعتزلة قال لك لا، احنا نثبت الأسماء ولا يشتق من الأسماء صفات، يبقى عليم ولا يعلم، قدير ولا يقدر، ها؟ سميع ولا يسمع. طب ازاي تيجي هذا لما اقول لك انت اعلم الناس وفي نفس الوقت انت اجهل الناس؟ تيجي ازاي دي؟ هكذا كلما ابتعد الانسان عن الادله يتخبط هذا الذي تسمعونه. فاثبتوا الاسماء وعطلوا الصفات. الطائفه الثالثه وهم اصحاب التعطيل الجزئي، وهذه هي العقيدة التي تدرس الآن في الأزهر عندنا، وهم الأشاعرة. الأشاعرة وهم الذين أثبتوا من الأسماء ومن الصفات ما وافق عقولهم، ونفوا من الأسماء والصفات ما خالف عقولهم. يبقى أثبتوا أسماء ونفوا أسماء، وأثبتوا صفات ونفوا صفات. تبع على أي قاعدة؟ بناء على أي أصل؟ على العقل. قال لك نعرض أسماء الله وصفاته على العقل، فما أقره العقل من أسماء الله وصفاته أقررناه، وما نفاه العقل من أسماء الله وصفاته رددناه. وطبعا الرد سيأتي على هؤلاء في معرض الكلام على الأسماء والصفات. طيب، واحد يسأل سؤال، أنا جبت لك المسألة من جذورها عشان أوصلك هي بدعة خلق القرآن طلعت في الأمة ليه؟ منشأ الفكرة دي إيه؟ إيه سببه؟ عرفت الآن أن المخالفين لأهل السنة أهل التعطيل الأول اللي هم التعطيل الكامل وهم الجهمية، التعطيل النصف وهم المعتزلة، التعطيل الجزئي وهم الإيه؟ الأشاعرة، تمام؟ طبعا في مقابل هؤلاء المجسمة، المجسمة اللي هم بالغوا في إثبات الصفات والأسماء حتى جعلوها كأسماء وصفات المخلوقين، تمام؟ قال لك الله له وجه وله يد وله قدم وله أصابع، ها؟ وله قدرة وله علم، ولا نعلم من هذه الأسماء والصفات إلا ما نعلمه في حياتنا، فالله مثل البشر. يبقى جماعة نفوا كل هذا عن الله، وجماعة شبهوا الله بخلقه. ولذلك يقول أهل السنة إيه؟ المعطلة يعبدون عدما، لا يعبدون شيء، عطلوا الأسماء والصفات. والمجسمة يعبدون صنما، لأنهم جعلوا الله كالخلق، واضح معي؟ أهل السنة قالوا لا، لا هذا ولا ذاك، إنما نثبت الأسماء والصفات تحت مظلة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تمام؟ الله له أسماء، نعم، والخلق لهم أسماء، نعم، والله له صفات والخلق لهم صفات. وليس معنى أن يشترك المخلوق مع الخالق في أصل الاسم أو في أصل الصفة أن المخلوق يشابه الخالق، لا، إنما قد يقع التشابه في أصل الاسم أو أصل الصفة، لكن يقع الاختلاف في كمال الاسم وكمال الصفة. فكما أن صفة المخلوق كالمخلوق ضعيفة محدودة، فصفة الخالق كالخالق سبحانه وتعالى. ولذلك يقول شيخ الإسلام الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، تمام؟ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات، فصفة الله تناسب الله، تناسب جلاله كماله كبرياءه سبحانه وتعالى، وصفة المخلوق تناسب ضعفه وعجزه وقلة علمه وقلة حيلته وهكذا. فنثبت الأسماء والصفات تحت مظلة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس معنى أن الإنسان يشابه الله في بعض الصفات أنه يشبه الله فيها، إنما يشبه في أصل التسمية أو في أصل الصفة، إنما في الكمال والتمام فليس كمثل الله شيء. واضح؟ يبقى لنا سؤال الآن، وهو منشأ فكرة رفض أن يكون القرآن كلام الله. وهذا كلام أهل التعطيل كلهم بأنواعهم، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، قالوا لما سألهم أهل السنة لماذا عطلتم الأسماء والصفات، لماذا عطلتم الأسماء والصفات، الجهمية قالوا لأننا لو أثبتنا الأسماء أثبتنا تعدد الآلهة. ركز معانا، بجيب لك المسألة من أصلها. لو أثبتنا لو أثبتنا أسماء الله أثبتنا تعدد الآلهة. ليه بتثبتوا تعدد الآلهة؟ قال لك لأن الأسماء عندنا مختلفة المعاني، الرحمن عندهم غير الرحيم، غير الملك، غير القدوس، غير العزيز، ده إله وده إله وده إله وده إله. فلما نثبت لله 99 اسم ها يبقى أثبتنا 99 إلها، تمام؟ فلو أثبتنا الأسماء لله أثبتنا الآلهة، أثبتنا تعدد الآلهة. نقول له هو تعدد الأسماء يقتضي تعدد المسميات عند هؤلاء الجهلة. وخلي بالك ان أصول الفرق دي كلها مش عرب، أغلبهم مش عرب، أغلبهم أعاجم دخلوا في لغة العرب أو دخلوا في الإسلام وهم جهلة بلغة العرب لا يعرفون شيء. نقول له طيب ده الجمل اللي هو حيوان له في لغة العرب 1000 اسم، الجمل له في لغة العرب 1000 اسم، فهل معنى هذا لو انت برب عندك في البيت جمل وعشان تسميه بالأسماء دي يبقى عندك 1000 جمل؟ ما هو جمل واحد. انت لما بتفتح مثلا كتب التراجم مثلا ويقول لك مثلا العالم الفلاني الإمام، الفقيه، الأصولي، المفسر، النحوي، اللغوي، معنى هذا انه 5 بعض ولا واحد موصوف بهذه الأوصاف؟ هذه أوصاف لهذا الرجل أو لهذه الذات. واضح معي؟ فتعدد الأسماء ليس معناه تعدد الزوات، إنما هذه كلها مسميات لمسمى واحد فقط، هذه كلها أسماء لمسمى واحد فقط وهو الله تبارك وتعالى. واضح معي؟ ده موضوع الأسماء. طب والصفات؟ قالوا القرآن عربي ونحن عرب، والله إنما خاطبنا في القرآن بما نفهم، بما نفهم. واضح معي؟ فلما أخبرنا أنه يتكلم ونحن لا نفهم من الكلام إلا حركة الكلام التي تراها أنت الآن، ها؟ الكلام محتاج شفتين، محتاج لسان يتحرك، محتاج ثنايا، واخد بالك معي، تنطبق فيطلع الحرف بالطريقة الفلانية، محتاج أضراس، محتاج لها، محتاج حافتي اللسان يحتاج هواء في الفم يتردد بطريقة معينة فيخرج السين ويخرج الشين، ها؟ ونحن لا نفهم من الكلام إلا هذا. فإذا أثبتنا الكلام لله شبهناه بخلق، تمام؟ طب يا أخي ما تثبت الكلام تحت مظلة ليس كمثله شيء، ما أنت عندك النص، الذي أثبت لنفسه الأسماء هو الذي نفى المشابهة والمماثلة، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت اسم السميع ومنه صفة السمع، وأثبت اسم السميع ومنه وأثبت السميع ومنه صفة السمع، واسم البصير ومنه صفة البصر، ومع ذلك قال ليس كمثله شيء. أثبت الأسماء والصفات تحت هذه المظلة. قال لك لا، إحنا لو أثبتنا الصفات شبهنا الله بخلقه، لأننا لا نفهم من الصفات إلا ما نفهمه في الواقع، يبقى ويبقى وجه ربك. قال لك لا، ربنا ملوش وجه. أمال الآية بتقول إيه؟ معناها إيه؟ قال لك ويبقى وجه ربك معناها ويبقى ربك، تمام؟ لأننا لو أثبتنا لله وجها شبهناه بوجوه الخلق، والله تعالى أن يشبهه شيء. طب عشان يفروا من المأزق ده عينه له إيه؟ قال لك لا، إحنا ننفي كل الآيات اللي فيها الصفات دي، تمام؟ لا يتكلم ولا يرى ولا يسمع ولا يعلم ولا ينزل ولا يضحك ولا يستوي ولا يتكلم ولا يرضى ولا يغضب ولا يجيء. أه؟ لأننا لو أثبتنا الصفات دي شبهنا الله بخلقه. من ضمن الصفات اللي هم نفوها صفة الكلام، تمام؟ طب هم نفوا ليه؟ عشان ينزه الله بزعمهم عن مشابهة المخلوقين. طب يا أخي ما أنت عندك النص، مشي مع النص. شوف يا أخوانا، الشخص لما يترك الأدلة ويشتغل بدماغه لازم يقع في الضلال. يا أخي عندك النص وعندك الآية، اشتغل بالآية. ليس كمثله شيء وهو الذي ليس كمثله شيء هو السميع البصير. الآية تنطق بهذا، فأثبت السمع والبصر كصفتين، وأثبت السميع والبصير اسمين تحت مظلة ليس كمثله شيء. قال لك لا، عشان نفر من المأزق هذا عطل عطل عطل عطل، يعني انفي الغي، تمام؟ من ضمن الصفات اللي هم ألغوها صفة الايه؟ الكلام. طب ربنا إذا لم يكن متكلما يبقى القرآن ده مش كلام؟ يبقى القرآن ده ايه؟ مش كلام. هنبدأ بقى ايه؟ هنخش للمدخله. إذا كان لا يتكلم فالقرآن هذا ليس كلام الله، واضح معي؟ طيب أما القرآن ده كلام مين؟ اختلف اختلف. فمنهم من قال إن الله عز وجل خلق حروفا في الهواء، خلق حروف في الهواء ركبت فقرأها جبريل وبلغها رسول الله، خد بالك. وقيل إن الله خلق أصواتا في الهواء، خلق صوت في الهواء سمعه جبريل اللي هو القرآن ده وبلغه محمد، تمام. ومنهم وهم الأشاعرة قالوا إن الله أضفى على جبريل فهم ما في نفسه، تمام. يعني أضفى الله على جبريل فهم ما في نفس الله، ففهمه جبريل وبلغه رسول الله. ومنهم طائفة قالوا إن الله يتكلم، يعني أثبتوا الكلام لله، لكن أثبتوا كلاما اسمه الكلام النفس، كلام النفس. الله يتكلم لكن كلام نفس. طب كلام نفس إزاي يعني؟ هو لما يكون كلام نفس هنعرفه إزاي متكلم أو ما تكلمش؟ قال لك أضفى على جبريل فهم ما في نفسه، وإلا فالله لا يتكلم حقيقة، واضح معي؟ لا يتكلم حقيقة. اكتب. خالف أهل السنة في هذه المسألة، مسألة القرآن، المعتزلة والجهمية. قالوا إن الله لم يتكلم وليس القرآن كلام الله. لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا أنه يتكلم شبهناه بالمخلوق، لأنه يلزم الكلام فم وحنجرة ولسان ثنايا كما قلنا، واضح معي؟ طيب لما سئلوا يعني عندكم الله لا يتكلم؟ قالوا لا. طيب ما هذا القرآن الذي بين أيدينا الآن نقرأه في الصلوات ونتعبد بقراءته، أليس كلام الله أو أليس القرآن؟ قالوا بلى هو القرآن. طيب كيف بلغه جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إن الله خلق حروفا في الهواء سماها القرآن، خلق حروف كده في الهواء ركبت مع بعضها وقرأها جبريل وحفظها وسماها الله القرآن، واضح معي؟ طيب إذا كان الله خلق هذه الحروف في الهواء لماذا أضافه لنفسه؟ لماذا قال حتى يسمع كلام الله؟ قال لك الإضافة هنا إضافة تشريف، الإضافة إضافة تشريف. وركز لأن دي أهم قاعدة في باب الأسماء والصفات كلها، قاعدة الإضافة دي. بدون القاعدة دي عمرك ما هتفهم فهم منضبط باب الصفات ده مطلقا، قاعدة الإضافة، وسوف نمليها لك، تمام. قالوا إن الله أضاف القرآن لنفسه إضافة تشريف وليس إضافة صفة لموصوف. واضح معي؟ ده كلام مين؟ كلام المعتزلة والجهمية. الطائفة الثانية الأشاعرة ومعهم الكلابية. الأشاعرة ومعهم الكلابية قالوا إن القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله، حكاية عن كلام الله، ده كلام الكلابية. والأشاعرة قالوا القرآن عبارة عن كلام الله، تمام؟ يبقى الكلابية قولهم القرآن حكاية عن كلام الله، الأشاعرة قالوا عبارة عن كلام الله، واضح معي؟ طبعا ده كله ايه؟ فرارا من إثبات الصفة، من إثبات ايه؟ الصفة، واضح معي؟ طبعا لازم كلام هؤلاء أن الله أبكم لا يتكلم، ما دام انت هتنفي صفة الكلام فالله أبكم، واضح معي؟ يا أخي أنت لو تقدم لبنتك عريس أخرس بتعتبر ده عيب ولا مش عيب؟ عيب. وترفضه أن يكون زوجا لابنتك، أفترضاه في إلهك ومعبودك؟ يعني هذا الله ما سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. طيب أنتوا بتنفوا صفة الكلام، تعالوا كده من نتصفح القرآن مع بعض. ماذا تقولون مثلا في قول الله تعالى وإذ نادى ربك موسى؟ وإذ نادى ربك موسى، النداء ده إيه؟ بكلام بصوت يعني، ولا كيف كان هذا النداء؟ لما نادى الله على موسى عليه السلام وقال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا موسى إنك بالوادي المقدس طوى، يا موسى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، المناداة اللي حصلت دي أليست كلاما ولا عبارة عن إيش؟ قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، المناداة مش كلام؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، تمام؟ فها أنت ترى الآن وكلمه رب، أخذ بالك معي؟ وناديناه من جانب الطور الأيمن، فأنت ترى الكلام ومشتقات الكلام والمناداة، كل هذا في القرآن موجود. طب إزاي ترد على الأدلة دي؟ إزاي ترد على هذه الأدلة؟ واضح معي؟ طيب عندكم نص أوضح من هذا؟ قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، يعني حتى كمان أتى بالمصدر كمان وكلم الله موسى تكليما. قال لك لا ده الآية مش كده، الآية مش كده. أما الآية إزاي؟ قال لك الآية نطقها الصحيح، طبعا ده كلام أهل الضلال مش كلام أهل السنة، طبعا الإخوة بدرس طبعا مسألة أصولية عشان ما حدش يحصل عنده إشكال يعني. قالوا الآية نطقها وكلم الله موسى تكليما، كلم من الكلم وهو الجرح، يعني الله كلم موسى يعني جرح موسى. يعني جرح موسى؟ قالوا جرحه بأنامل حكمته سبحانه وتعالى. فقام عليهم أهل السنة إيش الكلام هذا؟ فين الكلام ده؟ بأنامل حكمته، بأنامل حكمته. قالوا هذا اللفظ أصلا لا تحتمله لغة العرب وقاموا عليه، فتابوا عن هذا وحرفوا الآية، قالوا وكلم الله ولا هي إيه؟ الله الآية إيه؟ وكلم الله، لفظ الجلالة فاعل، قالوا وكلم الله، جعلوا لفظ الجلالة إيه؟ مفعول به، كأن الذي كلم موسى. وذهب رأس الضلالة في هذه البدعة إلى إمام اللغة أبي عمرو بن العلاء وقال له أريدك أن تقرأها هكذا وكلم الله موسى تكليم، لك عشان نطلع من مأزق ده، ما هم عايزين في الكلام بأي وضع، ما هو عنده آيات، الآيات ده هتخلفه، لازم يصرف كل آية على وجهه. قال له اقرأها وكلم الله موسى تكليم. طبعا لو قرأها بهذه الصورة لفسد المعنى تماما، لفسد المعنى تماما، واخد بالك معي؟ فقال له أبو عمرو بن العلاء هبني قرأتها هنا بهذه الصورة، وكلم الله موسى تكليما، فماذا تقول في قوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ أقرأها وكلمه ربه، باظ ضاع المعنى كله. يعني افترض ان انا الان سمعت كلامك في الموضع ده وحرفتها، واخد بالك معي، وقرأتها وكلم الله، الموضع الآخر كيف تتصرف فيه؟ وكلمه ربه، تمام؟ طبعا كل ده احتيال من هؤلاء الفجرة الضلال لرد صفة الكلام، لأنهم يقولون لو أثبتنا الكلام شبهنا الله بخلق. فطبعا عنده عشرات النصوص والآيات والأحاديث بتثبت صفة الكلام لله عز وجل، فيقوم مع كل صفة يطلع عليها إيه؟ إشكالية. فلما قال له أبو عمرو ابن العلاء هذا الكلام، قال قولته المشهورة: لو أني وجدت السبيل إلى محوها من القرآن لمحوتها. لو لي السلطان إن أشيل الآية دي من المصحف كنت شلتها. حد يصدق إن فيه مسلم يقول الكلام ده؟ رأس الجهمي، جهم صفوان وأنساب، تمام؟ الكلام ده انت ممكن تتخيل ان فيه ناس ينتسبون الى الاسلام يقولونه؟ الكلام ده الى الان فيه من الناس من يقوله، تمام؟ فيه من الناس الان من يقول هذا الكلام، لكن ليس في القرآن، انما في بقية صفات الله عز وجل، كالاستواء على العرش، تمام؟ كنزول الله عز وجل في ثلث الليل الآخر. ووالله أسمعها بأذني هذه من دكتور، بلاش ذكر الأسماء، من أشهر دكاترة الأزهر في إذاعة القرآن الكريم، يقول: من اعتقد أن فوق العرش إله فهو كافر بالله، من اعتقد أن فوق العرش إله فهو كافر بالله، ليس فوق العرش إله، ولا يستوي ولا ينزل ولا يضحى. ده دكتور في الأزهر بقول الكلام. اللي هم مين؟ الأشاعرة اللي هم نفاة الصفات. طب ازاي يا مولانا بتنفي ما انت عندك النصوص؟ هم هيتصرفوا مع النصوص، ده تصريف تاني هتعرفه بعدين، تمام؟ طيب، فالله عز وجل كما قلنا تكلم بصوت وحرف، تكلم بصوت وحرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: ثم ينادي ربنا، ثم ينادي ربنا بصوت، بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ده كلام مين؟ ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ينادي ربنا يعني يتكلم. قال ابن القيم رحمه الله: من لازم إنكار أن الله يتكلم إنكار الشرع والقدر. لو احنا أنكرنا أن الله يتكلم أنكرنا الشرع والقدر، تمام؟ فالله أمر ونهى في القرآن، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وبالوالدين إحسانا ولا تقربوا الزنا، ها، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، إلى آخر الأوامر دي. لو أن الله لم يتكلم فمن الذي أمر ومن الذي نهى؟ بلاش دي. قال لك ربنا خلق حروف في الهواء. طب الحروف في الهواء دي لما جاء موسى لميقات ربه هي التي قالت لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أفيعقل أن يخلق الله مخلوقا يقول هذا المخلوق لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ من الذي قال هذا لموسى؟ أصوات في الهواء؟ حروف في الهواء؟ من الذي قال هذا لموسى إلا أن يكن الله عز وجل؟ انظر اخوانا، انظروا إلى الضلال اخوانا، يصل بصاحبه إلى أين؟ واضح معي؟ فالله أمر ونهى في القرآن بالكلام، واضح معي؟ لأنه يتكلم، لأنه يتكلم سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهذا هو القدر. فلو أن الله لا يتكلم لألغينا القدر أيضا، وأن الله ما قدر ولا كتب، واضح معي؟ فهؤلاء الذين عطلوا الصفات ونفوا صفات الرب تبارك وتعالى حتى قالوا الله ليس موجودا وليس معدوما وليس في السماء وليس في الأرض ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. أمال فين؟ أين الله؟ يقول لك سؤالك أين الله كفر. كونك تسأل أين الله، السؤال بأين ده كفر. ليه؟ قال لك لأنك إذا سألت بأين حيزت الله في مكان، والمكان على الله مستحيل. قال ده النبي سأل الكلام ده، قال يا جارية أين الله؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الجارية سؤالا فاسدا ما كان ينبغي أن يسأل. هكذا قالوا على رسول الله. الكلام ده أخواننا والله موجود في الكتب، كان موجود في الكتب. ها؟ قالوا هذا الكلام. طيب خلي السؤال كان فاسدا، طيب ما هي الجارية قالت له في السماء، لماذا أقرها؟ قالوا وأقرها على الجواب الفاسد مجاراة لعقلها. أفيقال هذا في حق أحد الناس حتى يقال في حق رسول الله؟ انظر إلى أي مدى وصل الكفر بهؤلاء أن يتجرأوا على الله وعلى رسوله، فعطلوا الأسماء وعطلوا صفات الرب تبارك وتعالى. واضح معي؟ طبعا هناك أدلة كثيرة وآيات كثيرة جدا ترد على كلام هؤلاء. واضح معي؟ ويتفرع عن هذه المسألة، مسألة إنكار صفة الكلام، مسألة هل الله تكلم بالقرآن أو لم يتكلم بالقرآن. قال لك لا، الله لم يتكلم بالقرآن. أما القرآن دي، قال لك هذا مخلوق خلقه الله عز وجل. واضح معي؟ مخلوق خلقه الله، خلق حروفا في الهواء، واخد بالك معي، أو خلق أصواتا في الهواء، وليس القرآن كلام الله عز وجل. وهذا كان منشأ فكرة إن القرآن إيه؟ مخلوق. الفكرة التي دعا إليها الفاجر الكافر أحمد ابن أبي دؤاد قاضي القضاة وبشر ابن غياس المريسي رؤوس المعتزلة في دولة المأمون ابن هارون الرشيد قبحه الله وأخزاه. مأمون ابن هارون صاحب العقيدة الكفرية الفاسدة، الرجل الذي دخل منه البلاء بسببه البلاء على الإسلام وأهله، وكان أضل من الضلال نفسه. المأمون ابن هارون الرشيد قبحه الله، هو أول من أنشأ دار الضلال التي سميت في التاريخ بدار الحكمة، واستورد كتب اليونان، كتب فلاسفة اليونان سقراط وبخرات وأفلاطون وهؤلاء، وقام بحملة الترجمة أو بالدعاية إلى ترجمة هذه الكتب إلى الثقافة الإسلامية. ومن هنا نشأت فكرة الضلال التي دخلت على المسلمين. بدأ طبعا من المسلمين من يدخل في فلسفات اليونان، وبدأوا يعرضوا الشريعة على كلام الفلاسفة، على كلام الفلاسفة. طلع كده عندنا علم جديد بسبب هذه المسألة اسمه علم الكلام، لعل بعضكم بيسمع المصطلح ده. تمام؟ يقول وكان من علماء الكلام، وكان من أهل الكلام. تمام؟ الكلام ده أخوانا، الكلام ده، فنقول إن القرآن كلام الله حقيقة، تكلم الله عز وجل به، وأن ما استدل به هؤلاء أهل الضلال على رد ذلك إنما هو كلام باطل، ولا يسلم لهم من ذلك آية ولا يسلم لهم من ذلك نص. والله تكلم بالقرآن كلاما حقيقيا، الله تكلم بالقرآن كلاما حقيقيا بحرف وصوت. وإذا كان الله لا يتكلم لأخبر النبي ذلك، أو فسر الآيات التي يحتج بها هؤلاء على تفسيرهم، وهذا ما حصل. لو كان القرآن مخلوقا لأخبر الله، الله عز وجل أخبر أنه خلق السماوات وخلق الأرض إلى غيرها، لماذا لم يخبر أنه خلق القرآن؟ واضح معي؟ لم يخبر أنه خلق القرآن، ولو كان القرآن مخلوقا لأخبر أنه خلقه سبحانه وتعالى. طبعا حد ممكن يقول، هو في حد يقول القرآن مخلوق اليومين دول؟ طبعا في ناس يقول سيد قط تمام في تفسير ظلال القرآن يقول لك الله لما خلق القرآن يقول هذا الكلام في ظلال القرآن، يقول بخلق القرآن وأن القرآن من صنع الله تمام، اللي كل ما يتكلمه يقول لك أصله تكلم في الدخل في العلم بلغة الأديب وليس بلغة العالم. يعني هو عرفونا الآن هو أديب ولا عالم؟ عشان نعرف. إذا كان أديبا لماذا تعرض لتفسير القرآن؟ رجل يتعرض لتفسير القرآن وهو جاهل يقول لك زلة. طيب أحمد بن حنبل زل وسيد قطب زل، ما الفرق بين زلة الإمام أحمد وزلة سيد قطب؟ فرقوا لنا. هذا ضلال وهوى، واخد بالك معي؟ هذا الرجل الذي ما كتب في نصرة السنة ولا حرف واحد، بل قال بخلق القرآن وقال في كتابه بوحدة الوجود وشتم الصحابة، بل وشتم الأنبياء، شتم الأنبياء عند قوله تبارك وتعالى فوكزه موسى فقضى عليه، قال لا نشك أن موسى كان صاحب شخصية متهورة. هذا يقول على موسى عليه السلام. ولسه الشباب يقول لك شهيد الإسلام الرجل الذي تكلم مش عارف. أخواننا هذا دين، أخواننا ملوش علاقة لا بالأسماء ولا هذا دين، واضح ماي؟ لو كان القرآن كلاما نفسيا كما أخبر الأشاعرة أهل الضلال كيف عرفه جبريل؟ والكلام لا يكون كلاما إلا إذا تم التلفظ به، فكيف سمعه جبريل عليه السلام؟ فأنت ترى أن كلام المبتدع كله كلام غير مبني على أدلة، كلام غير مبني على أدلة، واضح ماي؟ ثم لو كان القرآن مخلوقا كيف تحدى الله به العرب؟ والعرب أصحاب الفصاحة والبلاغة، لو كان القرآن ده من جنس المخلوقات كيف تحدى به العرب؟ واضح ماي؟ ولو كان في القرآن ده مغمز ولو خفي لا اكتشفه العرب وشنعوا على رسول الله. فلما لم يكن في القرآن شيء من ذلك دل على أن القرآن كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل، كما قال الطفيل بن عمرو الدوس الرجل العربي البدوي على فطرته وهو مشرك بالله، قال فسمعت كلاما ما سمعت قط كلاما كان أبرك ولا خيرا منه. يا أخي قل كما قال الطفيل بن عمرو. يا أخي لما تسمع الكلام الحلو ده اللي بيحرك المشاعر ويحرك القلوب، يا أخي تعرض لنفحات الله، مش تتعرض للضلال وتقول ده كلام ربنا، تكلم ما تكلمش يشبه الخلق. يا أخي اتق الله، حرام عليك، خاف الله. هو ربنا أخبرك بهذا في القرآن؟ ربنا ذكر هذا في القرآن حتى تقول تكلم وتكلمش ويشبه ولا لا يشبه؟ اتق الله. النبي لما قال ينزل ربنا إلى ثلث الليل إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر فيقول هل من تائب، هل من سائل، هل من مستغفر؟ الصحابة عملوا إيه؟ كانوا يقومون هذه الساعة يتعرضون للرحمة. ما فيش واحد طلع من الصحابة وقال كيف ينزل يا رسول الله، بيحتاج سلم ولا بيحتاجش، وإزاي بيصعد؟ ما في أحد سأل هذا السؤال. اتق الله، تعرضوا للرحمة وتعرض لنفحات الرحمة تمام. فبناء عند على هذا الأصل الذي بناه هؤلاء الضلال اللي هم المعطلة الجهمية والأشاعرة والمعتزلة في تعطيل صفات الله، ألغوا من ضمن الصفات صفة الإيه؟ الكلام. بناء على أن الله لا يتكلم فالقرآن إيه؟ فالقرآن ليس كلام الله فهو مخلوق. وهنا قامت فتنة الإمام أحمد اللي هي أقام بها وأشعل نارها الكافر بالله أحمد ابن أبي دؤاد وبشر بن غياث المريسي، ولبسوا على المأمون ابن هارون الرشيد أمره وضللوه وأشربوه هذه العقيدة الكفرية، بل بلغ الأمر بالمأمون هذا ان كان بيأمر الموظفين بتوع وزارة الأوقاف انهم يلفوا على المساجد يكتبوا على أبواب المساجد لا إله إلا الله رب القرآن المخلوق، رب القرآن المخلوق. انظر إلى ضلال الرجل إلى أي مدى. وطبعا لما بدأ يستدعي العلماء وكلما جاء بعالم وعرض عليه المقولة إن وافقه تركه، وإن أبى أن يوافقه وقال إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لأن القرآن ده كلام، والكلام صفة من صفات الله، وصفة المخلوق مخلوقة وصفة الخالق غير مخلوقة، فالقرآن كلام الله غير مخلوق. يعرضوه على السيف يقطعوا رقبته. قتلوا أحمد بن ناصر الخزاعي، محمد بن نوح، وقتلوا أئمة كثيرة جدا، حتى وصل الأمر إلى إمام المسلمين أبي عبد الله أحمد بن حنبل. وجاءته الشرطة ذات ليلة في الليل، دخلوا عليه أمن الدولة، واخد بالك معي؟ أهو أمن الدولة كانوا بروحوا برضو لما أحمد، واخد بالك؟ أصل الجماعة النهاردة يقول لك أصل أمن الدولة كانوا بمنوع المشايخ يبقى كفار، والحاكم يبقى كافر عشان كان بخلي أمن الدولة يمنوع المشايخ. أهم أمن الدولة كانوا بياخدوا برضو العلماء أحمد بن حنبل، لما خدوه ربطوه في جمل، ربطوه في جمل من رجليه وجرجروه على وشه كده في البلد، طافوا به شوارع البلد، ها؟ طافوا به شوارع البلد وهو إمام أهل السنة، وما كفر واحدا ولا دعا للخروج عليهم ولا حرض الناس عليهم، بل كان في عز المحنة يقول يا أمير المؤمنين ائتني بآية أو بحديث عن رسول الله. يا أمير المؤمنين، شوفوا إخواننا ده دين إخواننا، ملوش علاقة لا بالهوى ولا له علاقة بعدل العادل ولا بظلم الظالم، والله هذه شريعة، هذا دين، هذا دين، وسيأتي تفصيل هذا كله إن شاء الله. قامت محنة الإمام أحمد، أرسلوا له في الليل وانطلقوا به. طبعا رئيس الشرطة الذي جاءه قال يا أبا عبد الله والله لقد سل اليوم لقد سل المأمون الليلة سيفا أول مرة يسل، طلع سيف لسه طالع نوف، ها يعني كرت، وأقسم بقرابته من رسول الله، حتى قسم شرك كمان يعني، وأقسم بقرابته من رسول الله إن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليذبحنك بهذا السيف. طبعا هو لسه ما راحش، طبعا ده التهيئة النفسية قبل ما يوصل، واخد بالك؟ قال فقلت الله المستعان، الله المستعان. هم طبعا ماشيين كانوا بيستريحوا على في الطريق، فبينما هم يستريحون في دكان من في الأماكن عبر إليهم رجل فلاح، واحد فلاح. شوف الناس كان عندهم الديانة كان والدين والأدلة إلى أي مدى كانت متغلغلة في قلوب الناس. عبر واحد فلاح إلى الإمام أحمد فوجده جالسا في الدكان، فقال يا أحمد، يا أحمد أنت اليوم رأس والناس لك تبع، وأنت اليوم وافد المسلمين على هذا الرجل، فإياك أن تكون وافد شؤم، واعلم أن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت، أنت ميت ميت، فليه الخوف؟ واخد بالك؟ قال فقلت ما شاء الله، أعد كلامك كده، سمعني كلمتين دول تاني كده، فأعادهم. قال فكان هذا مما قوى الله به قلبي. المهم لما انطلقوا وهم في الطريق قبيل الفجر وصله تهديد من المأمون مرة أخرى، فصلى ركعتين وقال اللهم لا تجمع بيني وبين هذا الرجل، لم يدع عليها عشان ما حدش ايه يقول لك دعا على الحاكم، انما قال اللهم لا تجمع بيني وبينه، تمام؟ ما قالش رب الله يا رب خذ ورياح، لم يدع عليه، لان الدعاء على الحاكم حرام حتى لو كان ظالما حرام. قال اللهم لا تجمع بيني وبينه. فبينما هم بعد ساعة وصلهم النعي بموت المأمون وارتاح. طبعا الفتنة هنا لم تبدأ أصلا، لما تولى بعد المأمون ابنه الواثق وكان أضل من أبيه بدأت محنة الإمام أحمد رحمه الله. في هذه الفتنة. واضح معي؟ المهم إن أهل السنة قاموا في وجه هؤلاء المعتزلة وردوا هذه البدعة وقالوا القرآن كلام الله، وأضافوا كلمة، وخلي بالك الكلمة دي هات لها مناسبة في آخر البحث، غير مخلوق. تمام؟ ومن بعد الفتنة دي أيامهم ما كانش ينفع إلا أن نقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وقام أهل السنة في وجه المعتزلة وردوا هذه البدعة. جه المجرم أحمد بن أبي دؤاد وبشر بن غياث المريسي، قال له خلاص ما دام إن المسألة دي مسألة مش عجبة الإمام أحمد، سوف نضع في القرآن كلمة لا يستطيع أحمد ولا غيره أن ينكرها ولا أن يردها. إيه الكلمة دي؟ اخترعوا مسألة اللفظ اللي أنت ممكن تقرأ عنها اللفظية أو اللفظ. يعني إيه اللفظ؟ وما المقصود باللفظ؟ تمام؟ هذا هو موضوع لقائنا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى في هذا الأصل المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.